بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. فصل في بيان واجب الصلاة. قال: الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم، وبمعنى السقوط، وبمعنى الاضطراب. يعني تقول: وجب عليك كذا، فعل كذا، أي لزمك أن تفعله. وتقول: وجب السقف، أي سقط السقف. تقول: وجب الغلام، يعني اضطرب الغلام أو اضطرب الشيء. قال: وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. الله. أحبابنا، الأدلة الشرعية أربعة أقسام أو أربعة أنواع: دليل قطعي الثبوت والدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو القرآن والسنة المتواترة قطعي الثبوت. يكون قطعي الدلالة كذلك، يعني معناه واضح، وبه يثبت الفرض والحرام بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة. يعني الفرض عندنا والحرام لا يثبتان بخبر الآحاد، لابد أن يكون بدليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. هذا الدليل الأول، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وبه تثبت الفرض وتثبت الحرمة. وقطعي الثبوت ظني الدلالة، هذا الدليل الثاني. قطعي الثبوت قرآن سنة متواترة، إلا أن دلالته ظنية، أمر أن في للاجتهاد في بيان معناها مجال. الدليل الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة، كأحاديث الأخبار الآحاد، أخبار الآحاد ظنية الثبوت وقطعية الدلالة، معناها واضح لا مجال للاجتهاد فيه. ويثبت بهذين القسمين اللي هو بقطعي الثبوت ظني الدلالة وظني الثبوت وقطعي الدلالة، يثبت بهما الواجب والمكروه تحريما. القسم الثالث من الأدلة هو ظني الثبوت وظني الدلالة. ظني الثبوت ثبت بدليل عن طريق الأخبار الآحاد، وظني الدلالة يعني معناه مجتهد وفي مجال الاجتهاد فيه، وبه تثبت السنة والمكروه تنزيها. فهنا الشيخ قال: في الشرع الواجب اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة، اللي هو عن النوع الثالث الآن، النوع الثاني والثالث من الأدلة: ظني الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت وظني الدلالة. هذه أدلة فيها شبهة. هلأ قطعي الثبوت ظني الدلالة، الشبهة فيه من حيث الدلالة، معناه المعنى الذي يدل عليه معنى اجتهادي، فيه مجال الاجتهاد، فكان الشبهة من حيث دلالته. أما بالنسبة للقسم الثالث الذي هو ظني الدلالة الثبوت قطعي الدلالة، جاءت الشبهة فيه من حيث وروده لا من حيث الدلالة. إذن وفي الشرع اسم الواجب لما لزمنا بدليل فيه شبهة. إذا فهمنا المراد من الشبهة هنا، الشبهة إما أن تأتي من جهة ثبوت الدليل فيكون ظنيا، أو من جهة دلالته فتكون ظنية دلالته. قال فخر الإسلام: وإنما سمي به يسمي الواجب واجبا إما لكونه ساقطا عنا علما. ما قلنا الوجوب يأتي في اللغة بمعنى السقوط. قال سمي الواجب واجبا إما لكونه ساقطا عنا علما، يعني لا يجب علينا اعتقاد وجوبه، هذا معنى كونه ساقطا عنا علما، أي لا يجب علينا اعتقاد وجوب، بمعنى أنه لا يكفر منكره. لا، أما الفرض الذي ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة يكفر منكره. فهنا سمي واجبا إما لكونه ساقطا عنا علما، بمعنى أنه لا يجب علينا اعتقاد وجوبه وبالتالي لا يكفر منكره، أو لكونه ساقطا علينا عملا، ساقطا علينا عملا بحيث لزيمنا العمل به، إما ساقطا عنا أو ساقطا علينا، أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة. يعني كان الشيخ فخر الإسلام أراد أن يحمل الواجب الشرعي بمعنى الشرعي المعاني اللغوية الثلاثة، فقال: أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة، أو بين اللزوم وعدمه، فإنه يلزمنا عملا لا علما. فلما قال يلزمنا عملا، يعني معنى ذلك أنه يلحقنا الإثم بتركه، يلحقنا الإثم بترك الواجب، ولكن الإثم المنوط بترك الواجب أقل من الإثم المنوط بترك الفرض. انتهى. قال: وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض، والسنن لإكمال الواجبات، يعني وشرعت السنن لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السنة، يعني كذلك شرع الأدب لإكمال السنة، ليكون كل منها من الواجبات والسنن والآداب ليكون كل منها حصنا تحصينا يعني أو محصنا لما شرع لتكميله. فمثلا أضرب لك مثالا: القيام في الصلاة ركن، القيام أركان الصلاة القيام، والقراءة فيه ما حكمها؟ واجبة. فجاءت القراءة لتحصين ركن القيام، كذلك الركوع ركن، الركوع ركن، فجاء الاطمئنان فيه وهو واجب لتحصين هذا الركوع. ثم التسبيحات سنة، التسبيحات في الركوع سبحان ربي العظيم سنة، جاءت هذه السنة لتحصين ماذا؟ هذا الواجب اللي هو الاطمئنان. الواجب الاطمئنان لا يتحقق إلا بمضي فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية أدناها تسبيحة، أكملها ثلاث تسبيحات، فجاءت التسبيحات لإكمال هذا الواجب. ثم بعد ذلك النظر أثناء الركوع إلى ظاهر القدمين أدب من آداب الصلاة، النظر إلى ظاهر القدمين أثناء الركوع أدب من آداب الصلاة، وهو متمم لهذه السنة التي هي التسبيح ثلاث مرات في الركوع. هذا معنى قوله إيش؟ شرعت الواجبات إلى آخره. حتى قال لبعضهم مقالة هنا جميلة شبهها، قال: الفرض هو بمثابة المدينة وحوله عدة حصون: الحصن الأول الواجبات، الحصن الثاني السنن المؤكدة، الحصن الثالث السنن غير المؤكدة، الحصن الرابع الآداب. فيأتي الشيطان يريد أن يقتحم عليك ليمنعك من اتيان بهذه الفرائض، يقتحم هذه المدينة فلا يستطيع أن يقتحمها، يعني لا يستطيع أن يأمرك الشيطان وأنت موازن على الواجبات والسنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة والآداب، لا يستطيع أن يأمرك بترك الفرائض، بل إنما يبدأ بأمرك بأن تترك أولا الآداب. فإذا ما تركت الآداب وأطعته يكون قد اخترق الحكم الأول، ثم يأمرك بترك السنن غير المؤكدة فأنت تستجيب، يكون قد اخترق الحصن الثاني، وهكذا حتى يستطيع أن يقول لك اترك الصلاة الآن، اترك الصيام الآن. أما إنسان مثلا يواظب على صيام الاثنين والخميس، مستحيل أن يأمره الشيطان بترك صيام رمضان، لأنه يعلم بيقين أنه لم يستجيب له. فأنا عندما أواظب على السنن والآداب والواجبات أحصن نفسي من هذا الشيطان اللعين الذي يراني ولا أراه. فلذلك الواحد منا إذا كان مواظبا على سنته ثم تركها ينبغي أن يعلم أن الشيطان قد اخترقه، وأن الشيطان قد أثر عليه، وأن الشيطان الآن يعبث به ليأمره على يأمره بترك سنة أو طاعة أقوى من السنة التي قد تركها. فهذا مؤشر خطر يدل على أن الإنسان قد بدأ بالانحدار والاستسلام لأوامر الشيطان. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر عنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أحب الأعمال إلى الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالذي يعجب الله عز وجل يحبه الله، ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام العمل الدائم. ليه؟ لأن العمل الدائم يقلق الشيطان، يقلق الشيطان ويضجر الشيطان ويسخط الشيطان. هو لا يريد منك عملا دؤوبا وعملا مستمرا، هو يريد منك عملا متقطعا كي يستطيع أن يصل إلى قلبك فيصطادك. هذا ما ينبغي أن نتنبه له. قال: وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده. يعني من أنكر مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، قال الفاتحة لا يجب أن تقرأ في الصلاة، لا يكفر هذا، لأن ثبوت قراءة الفاتحة بدليل ظني، والدليل الظني لا يكفر منكره ولكن يصدق منكره. حكمك حكم الإيمان بالمعراج، الإيمان بالمعراج بالإجماع لا يكفر منكره، لأنه جاء بأخبار ظنية. أما الإسراء فيكفر منكره لأنه جاء بدليل قطعي وهو القرآن. قال: وعدم إكفار جاحده. قال: والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقص الصلاة بتركه سهوا. من ترك الواجب في الصلاة لزمه، يعني وجب عليه أن يسجد للسهو إن ترك هذا الواجب سهوا. قال: وإعادتها إعادة الصلاة بتركه بترك الواجب عمدا. طبعا يجب عليه أن يعيد من ترك واجبا في الصلاة عمدا. إنسان متعمدا لم يقرأ الفاتحة، لم يقعد القعود الأول في الصلاة، ما الحكم؟ وجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام وإن سجد للسهو، وإن سجد للسهو في آخر الصلاة وجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا. فإن خرج الوقت ولم يعد الصلاة صحت صلاته، صحت الصلاة مع النقصان وكراهة التحريم، مع النقصان والكراهة التحريمية. فإن أعادها، أعاد هذه الصلاة، فما هو أعاد هذه الصلاة؟ فالفرض، هل الفرض الذي أداه وقد ترك الواجب، أم الفرض الذي أداه بدون ترك الواجب، يعني الفرض الذي سقط عنه الخطاب، هل الصلاة الأولى أم الصلاة الثانية؟ قال: لا، الصلاة الأولى. وجاءت الصلاة الثانية مرممة، الصلاة الثانية كلها هي مرممة للنقص الذي وقع في الصلاة الأولى. إذا فالفرض ما أداه أولا والثاني مرمم وجابر للنقصان الذي تمكن في الصلاة الأولى. قال: وسقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد. على كل، إن خرج الوقت يندب له، يندب له أن يعيد هذه الصلاة. الله. قال: وهو أي الواجب 18 شيئا. الأول وجوب قراءة الفاتحة. مرة معنا في درس سابق أن الركن في الصلاة مطلق القراءة، مطلق قراءة القرآن. أما تعيين الفاتحة، تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة ما عظمه واجب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو لنفي الكمال، لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فوجب العمل به. يعني عندنا الآن دليلان، دليل يدل على أننا مأمورون بقراءة في الصلاة، مأمورون بالصلاة في الصلاة، أن نقرأ من ما تيسر لنا من القرآن بقطع النظر عن كونه فاتحة أو غيرها. فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالذي نحن أمرنا به في الصلاة أن نقرأ أي شيء يطلق عليه قرآن، أدنى ما يطلق عليه قرآن، يطلق عليه القرآن. لذلك أبو حنيفة قال: أدنى ما يطلق القرآن على أصغر آية في القرآن اللي هي لم يلد ولم يولد، يعني 12 حرف تقريبا. صاحبان قال: لا، أدنى ما يطلق عليه القرآن هو 3 آيات. فلذلك اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه بمقدار الفرض الذي يجب علينا أن نقرأ فيه القرآن. أبو حنيفة قال: إذا قرأت آية بمقدم حروفها تساوي 12 حرف أو أكثر فقد أتيت بالفرض بركن القراءة. صاحبان قال: لا، لابد أن تقرأ أقل شيء 3 آيات بقطع النظر هل هي الفاتحة أم غيرها. هذا إيش الدليل الأول؟ هذا قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. جاء معه دليل آخر ولكن ليس قطعي الدلالة فيه، قطعي الثبوت عفوا، وإنما هو ظني الثبوت بخبر آحاد ليس بخبر قطعي. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث بظاهره يدل على أن الصلاة التي لا نقرأ فيها الفاتحة فهي باطلة، ولكن هذا الظاهر يناقض ظاهر القرآن اللي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة: يقرأه فقرأ ما تيسر من القرآن. فوجب علينا، وجب علينا هنا أن نفهم هذا الحديث فهما لا يناقض هذه الآية، هذا الظاهر القرآن. فإذا لما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن نفهمها فهما صحيحا. فقلنا هنا النفي لنفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذا التفسير لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الجواب: أتينا به من نفس الشرع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، انعقد الإجماع على أنه من صلى في بيته صلاته صحيحة. كيف يقول صلاته صحيحة والنبي يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ قال العلماء: لا صلاة يعني كاملة، فهنا النفي للكمال. كذلك هنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا النفي للكمال. ونحن مضطرون لأن نفهم هذا النص أنه أن هذا النفي للكمال من أجل كذلك العمل في الآية. وإلا لو أننا فهمنا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، لو حملنا هذا النص على ظاهره وجب علينا أن نقول بأن هذا الحديث نسخ هذا النص القرآن، ونسخ الناسخ لا بد أن يكون بقوة المنسوخ، وهذا المنسوخ قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا الناسخ ظني الثبوت ظني الدلالة، أو قطعي الدلالة نقول مثلا هو ظني الدلالة، فهو أقل رتبة، أقل رتبة، فلا يصح أن يكون ناسخا لا يصح أن يكون ناسخا، فنكون بذلك قد عملنا بجميع الأدلة. ويضاف إلى ذلك أن في عندنا أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. خداج يعني ناقصة. بعد ذلك النبي ماذا سماها؟ قال فصلاته. لو كانت الصلاة باطلة بقراءة الفاتحة هل تسمى صلاة؟ الباطل لا يسمى الصلاة الباطل لا تسمى صلاة. فلما قال فصلاته دل على أنه لو لم إذا لم يقرأ الفاتحة فهي تسمى صلاة ولكنها ناقصة، وهذا الذي قلنا به نحن. قال وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد. قلنا قبل قليل خبر آحاد هو يعني ظني الثبوت والدلالة، وظني الثبوت والدلالة ظني الثبوت والدلالة تثبت به كما قلنا إيش الواجبات، تثبت به الواجبات. الله. رب قائل يقول أن هذا الحديث إذا ظني الثبوت وظني الدلالة وقبل قليل قد ذكرت وقلت بأن ظني الثبوت وظني الدلالة تثبت به السنة، وهذا يقتضي أن تكون الفاتحة أن تكون سنة. فكيف قلتم بأنها واجبة؟ ما هو الجواب؟ الجواب على ذلك كما نص عليه الشيخ بن عابدين في حاشيته أن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني، قد يقوى عنده حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به بعد ذلك بعدما قوي هذا الدليل الظني فما يثبت به يسمى فرضا عمليا. ليه؟ قال لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل به، ويسمى واجبا نظرا إلى أن أو إلى ظنية دليله. واضح؟ إذا الدليل المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني بقرائن لأدلة حامت أو أحاطت حول هذا الدليل الظني، هناك قرائن تقوى هذا الدليل الظني فارتفعت رتبته من كونه تثبت به السنة إلى كونه يثبت به الواجب. وهذا ما حصل معنا في ما حصل مع الإمام المجتهد في بالنسبة لقراءة الفاتحة. إذا القاعدة العامة أن السنة أن ظني الثبوت ظني الدلالة يثبت به ماذا؟ السنة. ولكن قد الدليل الظني الثبوت ظني الدلالة تحيط به قرائن ترتقي به إلى مرتبة الوجوب. قال فوجب العمل به، فوجب العمل به. قال والثاني من الواجبات ضم سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار لضم سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار. ثلاث آيات قصار يعني تكون بمقدار أدنى سورة، بمقدار أقصر سورة. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ سورة الكوثر. فأنا أستطيع أن أقرأ، يعني أفضل يجب علي أن أضم سورة قصيرة، الفلق، الناس، الزلزلة، الكوثر، ما في مشكلة للفاتحة، أو ثلاث آيات بمقدار أقصر سورة، يعني أن تكون حروفها ثلاث آيات عدد حروفها كعدد حروف سورة الكوثر، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لمن لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. تمام؟ لمن لم يقرأ بالحمد لله بالفاتحة يعني وسورة في فريضة أو غيرها. فدل هذا الحديث بظاهره على وجوب قراءة ضم السورة أو ما يقوم مقامها إلى الفاتحة. قال في ركعتين غير متعينتين من الفرض. إذن قراءة الفاتحة وضم السورة إليها لا يتعين. الواجب الأول أنه لا يتعين لنا أن نقرأهما في أو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، في ركعتين غير متعينتين من الفرض. الواجب الثالث بعد ذلك يجب علينا أن نقرأ الفاتحة مع السورة في أوليي الفرض. فمن قرأ الفاتحة والسورة في الثالثة والرابعة يكون أتى بواجب قراءة الفاتحة مع السورة وترك واجب القراءة في الأولى والثانية. قال في ركعتين غير متعينتين من الفرض غير الثنائي، يعني الثلاثي والرباعي، وفي جميع الثنائي الفجر يعني يقرأ الفاتحة والسورة القصيرة في ركعة الركعة الأولى والركعة الثانية وجبا. قال ويجب ضم السورة إلى الفاتحة في جميع ركعات الوتر. ليه؟ قال لمشابهة السنة، يعني الوتر كما قلنا أو كما علمتم فيه خلاف. أبو حنيفة رحمه الله قال الوتر واجب، صاحبان قالا الوتر سنة. على كل سواء قلنا الوتر واجب أو الوتر سنة هو يشابه السنة، هو واجب ويشابه السنة. ما هو وجه مشابهة الوتر للسنة؟ من جهة أنه لا يؤذن له، لا يؤذن، والسنن كذلك لا يؤذن لها، كذلك الوتر لا يقام له، ما في إقامة للوتر، كما أن السنن كذلك لا يقام لها. فيعطى حكم السنة، فيعطى حكم السنة في حق القراءة احتياطا. هذا ما نص عليه الشيخ ابن عابدين في حاشيته. قال وجميع ركعات النفل لما روينا، ويقرأ كذلك لابد من أن يعني يجب قراءة الفاتحة والسورة في جميع ركعات النفل لما روينا، يعني الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. واضح؟ لأن كل شفع عندنا نحن عند الحنفية، لأن كل شفع كل ركعتين من النافلة صلاة على حدة، صلاة على حدة. الله. لذلك قال علماؤنا، قال علماؤنا من نوى أن يصلي عشر ركعات بتحريمة واحدة فإذا صلى ركعتين، صلى ركعتين له أن يخرج من الثالثة، له أن يخرج من الثالثة، له أن يخرج منها. ليه؟ لأن كل ركعتين، كل ركعتين على حدة، كل ركعتين على حدة. نوى أن يصلي مثلا، نوى أن يصلي أربع ركعات وهو في الركعة الثالثة أحدث عمدا، ماذا يجب عليه؟ أن يقضي أربع ركعتين، وجب عليه أن يقضي ركعتين. ليه؟ لأن الركعة الأولى والثانية قد تمتا، وكل شفع على حدة، وكل شفع على حدة. الله. إذا في النافلة، النافلة إذا فساد الشفع الثاني لا يترتب على فساد الشفع الثاني فساد الشفع الأول. ليه؟ لأن كل شفع كما قال الشيخ من النافلة صلاة على حدة. قال ويجب تعيين القراءة الواجبة في الأوليين كما قلنا قبل قليل. الواجب الأول يجب علي أن أقرأ الفاتحة وسورة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، الواجب الثاني يجب علي أن أقرأهما في الأوليين، هذا واجب ثاني غير واجب الأول. ويجب تعليم القراءة الواجبة في الأوليين من الفرائض. ما هو الدليل؟ قال لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على القراءة فيهما. قال ويجب تقديم الفاتحة على قراءة السورة للمواظبة، حتى لو قرأ من السورة ابتداء، يعني ابتدأ بقراءة السورة مباشرة فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فتذكر قال يقرأ الفاتحة، يعود يقف يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. طبعا يسجد للسهو إن كان ساهيا، إن كان ساهيا يسجد للسهو، وإلا إن كان متعمدا فكره هذا الفعل تحريما. ليه؟ لأنه أخر واجب الفاتحة عن وقتها، أخر واجب الفاتحة عن وقتها. ومن ترك الواجب عمدا وجب عليه أن يعيد الصلاة، يتم هذه الصلاة ويجب عليه أن يعيدها ما دام الوقت واجبا. أما لو كان ساهيا ما في مشكلة، يتابع ويسجد في آخر الصلاة. مثل مرة أحد طلاب العلم أول مرة يصلي إمام، كان يجهز القراءة التي يريد أن يقرأها بعد الفاتحة، فمن شدة ما كان مشغولا بهذه السورة، سورة الطارق، من بعد ما قال الله أكبر شرع مباشرة بسورة والسماء والطارق، فهذا شروعه ساهيا، شروعه ساهيا، نسي أن يقرأ الفاتحة، وهذا يحصل يعني لا في مانع. قال كما لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة، يعني إنسان مثلا قرأ الفاتحة ثم قرأها مرة ثانية ثم قرأ السورة وجب عليه أن يسجد للسهو إن فعل ذلك ساهيا، أما إن فعلها متعمدا كره تحريما. حتى قال بعض الفقهاء لو كرر الآية في الفاتحة وجب عليه سجد السهو، يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال يجب عليه سجد السهو. ليه؟ لأنه أخر واجب اهدنا الصراط المستقيم عن مكانه. طبعا إن كرر لا لعذر، قد يكون يعني كررها مثلا لعذر ما. قال ويجب ضم الأنف أي ما صلب منه للجبهة في السجود للمواظبة عليه، للمواظبة عليه يعني مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ضم أنفه لجبهته في السجود. قال ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح، يعني الإنسان هل يصح لي أنا أن أسجد على أنفي فقط دون أن أسجد على الجبهة؟ لا يصح الاقتصار، تمام، ولكن يصح الاقتصار بالسجود على الجبهة دون ضم الأنف، ولكن تكون قد تركت واجبا. في حالة واحدة يجوز لك يصح أن تقتصر بالسجود في السجود بالسجود على أنفين، هي إذا كان في يوجد عذر بالجبهة، إذا كان إنسان في جرح مثلا في جبهته، في مثلا طلع مثلا حبة أو أمر ما يمنعه من السجود على جبهته يجزئ السجود على الأنف. قال ويجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين، يعني يجب علي أن أسجد السجدة الثانية بعد السجدة الأولى. هل ممكن أنا أن أسجد الثانية وأن أفعل أن آتي بأي فعل بعد السجدة الأولى ثم أسجد؟ يعني الترتيب أمر تلقائي، يعني فلما قال يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين؟ كيف يحصل خلل في الترتيب؟ أنا مثلا سجدت السجدة الأولى في الركعة الثانية مثلا أو في الركعة الأولى، وقمت ساهيا للقيام، نسيت أن أسجد السجدة الثانية، نسيت أن أسجد السجدة الثانية. في الركعة الثانية أو الثانية ذكرت أني في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة، ماذا يجب علي؟ يجب علي أن آتي بهذه السجدة ما دمت في الصلاة. ففي الركعة الثالثة سجدت ثلاث سجدات، قضيت السجدة الأولى، فهل هنا راعيت الترتيب أنا بين السجدة الثانية والسجدة الأولى؟ لم أراعي الترتيب، تركت فاصلا، أتيت بقيام وركوع وسجود وقراءة وغير ذلك، لذلك وجب علي سجود السهو. قال ويجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين، وهو الاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة من الفرض وغيره قبل الانتقال لغيرها، أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة، للمواظبة، يعني لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير. جميل. ثم يعيد القعود، يعني نفس الصورة السابقة التي ذكرتها. هنا لما نسي السجدة الركعة الأولى مثلا، يأتي بهذه السجدة في أي موضع من مواضع الصلاة، فإن لم يأتي بها يسجدها ولو بعد القعود الأخير. يعني أنا الآن قعدت القعود الأخير، قرأت التشهد، فتذكرت أنه في ذمتي سجود، أسجد هذه السجدة الصلبية، تسمى سجدة صلبية. فلما رفعت هذه السجدة الصلبية ماذا فعل؟ أزالت القعود الأخير، رفعته لغته تماما. ليه؟ لأن هي ركن والقعود ركن، والركن يرفع الركن الذي مثله، تمام؟ فإذا يزول هذا الركن القعود، فآتي بالقعود الأخير بعدها وأقرأ التشهد، ثم بعد ذلك أسجد للسهو، ولما أرفع من السهو أعيد قراءة التشهد، ثم بعد ذلك أسلم. الله. قال ويجب الاطمئنان وهو التعديل في الأركان. إيش يعني التعديل؟ يعني التتميم والتكميل. فالاطمئنان هو في الواقع تكميل للركن وإتمام له. ويجب الاطمئنان وهو التعديل في الأركان. كيف يتم الاطمئنان وكيف يتم التعديل أو يحصل التعديل؟ قال بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح، بمعنى يستقر كل عضو في محله، وذلك يحصل بمقدار تسبيحة واحدة. قال لأنه لتكميل الركن، كما قلنا الواجبات شرعت لتكميل الأركان، لأن الاطمئنان لتكميل الركن. لا سنة، يعني الاطمئنان ليس سنة كما قاله الجرجاني، ولا فرض كما قاله أبو يوسف. إذن الاطمئنان فيه ثلاث أقوال عندنا، قول بأنه واجب وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، وقول بأنه فرض وهو ما قاله أبو يوسف، وقول بأنه سنة كما قاله الإمام الجرجاني. قال ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان، الدليل الأدلة التي بين أيدينا يفهم منها تدل على أن الاطمئنان واجب. أيضا في القومة، يعني في القومة من الركوع حتى يستتم قائما، مقتضى الدليل أن الرفع من الركوع حتى يستتم قائما، أن الاطمئنان كذلك في الرفع من الركوع كذلك واجب، هذا مقتضى الدليل. قال ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة، يعني إيش؟ الجلسة بين السجدتين كذلك. أما أصل الرفع، هذا في أننا نحن الرفع من السجدتين من السجدة، وعندنا الاطمئنان بين السجدتين يعني القعود بين السجدتين. الرفع من السجدتين إلى قرب القعود فرض، وسيأتي معنا أو مر معنا، وعلى الخلاف في ذلك منهم من قال يكتفي بعض في جزء من الرفع، مر معنا الخلاف. أصل الرفع إلى قرب القعود فهو فرض، أما القعود بين السجدتين فهو واجب. قال: ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة، كمل الكلام الآن ها. قال: والرفع من الركوع، والرفع من الركوع بكسر الرفع، يعني ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان والرفع من الركوع، فالرفع معطوفة هنا على قوله الاطمئنان، تمام. فهنا ضبطها بالضم خطأ، ضبطها بالضم خطأ. ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان والرفع، يعني ووجوب الرفع من الركوع، هذا تقدير الكلام. فإذا الدليل كذلك يقتضي أن يكون الرفع من الركوع واجبا. إذا صار في عند المبنى الآن الدليل يقتضي أن يكون الرفع من الركوع واجبا، وأن يكون الاطمئنان بعد الرفع من الركوع واجبا، وفي القومة من الركوع كما قلنا قبل قليل، وكذلك الاطمئنان في الجلسة بين السجدتين واجبا. هذا مقتضى الدليل. نعم تفضل. نعم، فقط الرفع من السجود هو الفرض، أما الرفع من الركوع يقول الشيخ مقتضى الدليل أنه واجب. نقاسي عنا الآن الركوع ركن، الرفع منه واجب، والاطمئنان بعد الرفع واجب. قال: الأمر به في حديث المسيء صلاته، للأمر به يعني الأمر بالاطمئنان، للأمر بالاطمئنان. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أساء صلاته بإعادة صلاته، لأنه ترك الاطمئنان في أركان في أفعال الصلاة. وهذا الأمر يعني والأمر بترك الصلاة بإعادة الصلاة لترك الاطمئنان يقتضي ويدل على أن الاطمئنان مأمور، يدل على أننا مأمورون بالاطمئنان، والأمر إنما هو للوجوب، إنما هو للوجوب، والله تعالى أعلم. إذا للأمر به في حديث المسيء صلاته. قال: وللمواظبة على ذلك كله. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة بدون اطمئنان، ما صلى صلاة بدون رفع، إلى غير ذلك. وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج، وقال إنه الصواب، وهو المعتمد والمفتى به، أن الرفع من الركوع واجب، وأن الاطمئنان بعد الرفع واجب، وأن الاطمئنان بين السجدتين واجب، كل ذلك من واجبات الصلاة. فلما قلنا واجب يعني أن الإنسان ركع وبعد الركوع سجد مباشرة ولم يرفع من الركوع صح صلاته، ولكنه ترك واجب الرفع وواجب الاطمئنان. إن فعل ذلك متعمدا وجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت موجودا. قال: ويجب القعود الأول في الصحيح ولو حكما. يجب القعود الأول، هذا في عندنا القعود وقراءة التشهد، تمام. فالقعود يختلف عن قراءة التشهد، القعود واجب وقراءة التشهد واجب آخر، سيأتي معنا بعد قليل، سيأتي الكلام بعد قليل. يجب القعود الأول. طبعا كم مقدار القعود الأول؟ الواجب أن يقعد بمقدار قراءة التشهد، الواجب أن يقعد بمقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون، بأسرع يعني أسرع قراءة ممكن أن تكون من المكلف. طبعا لا فرق في ذلك بين فرض وواجب ونافلة، نعم. فكل القعود الأول هو واجب. طبعا قال الإمام محمد القعود الأول هو فرض في النافلة، أن يكون بمقدار قراءة التشهد هو فرض في النافلة. قال ويجب القعود الأول في الصحيح ولو كان حكما. كيف يعني القعود الأول حكما؟ كيف؟ قال وهو أي القعود الحكمي قعود المسبوق فيما يقضيه. فيما يقضيه يعني مثلا أنا الآن جلست دخلت بالصلاة مع الإمام في الركعة الثالثة دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة صليت مع الركعة الثالثة والرابعة سلم الإمام فقمت أنا قعدت مع القعود الأخير بالنسبة للإمام ولكن في الحقيقة هو بالنسبة للقعود الأول وأنا لما قمت الآن أقضي الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثانية وهذا القعود الذي أصليه أنا هو القعود الأول حكما وليس حقيقة لأن المسبوق يقضي أول صلاته وأنا فاتني مع الإمام الركعة الأولى والركعة الثانية والقعود الأول هذا عن إيش ولو حكما. قال وهو قعود المسبوق فيما يقضيه ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسجوده للسهو لما تركه ترك القعود الأول وقام ساهيا. قال ويجب قراءة التشهد فيه هذا واجب آخر. إذن عندنا الواجب الأول قعود الواجب الثاني قراءة التشهد. فلو أنه قعد ولم يقرأ التشهد أو قعد وقرأ بعض التشهد قال التحيات لله تعالى الصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي ثم قال ترك كلمات من التشهد ما الحكم؟ وجب عليه سجود السهو سواء ترك التشهد كله أو ترك قراءة بعضه. قال ويجب قراءة التشهد فيه أي في الأول في القعود الأول وقوله صلى الله عليه وقوله عفوا في الصحيح متعلق بكل من القعود وتشهده يعني الصحيح أن القعود الأول واجب والقراءة التشهد فيه واجب هذا الصحيح المعتمد وهو احتراز عن القول بسنيتهما أو سنية التشهد وحده. تمام هذا من الفقهاء من قال أن القعود الأول وقراءة التشهد سنة وبعضهم قال لا القعود الأول واجب ولكن قراءة التشهد فيه سنة. ما هو الدليل على أن كل من القعود وقراءة التشهد واجب؟ قال للمواظبة. واضح؟ فالأفضل أن نجعل بعد قوله وحده أن نضع فاصلة تحت نقطة فاصلة منقوطة فيكون ما بعدها دليل أو دليلا لما قبلها. قال ويجب قراءته أي التشهد في الجلوس الأخير أيضا للمواظبة. إذا قراءة التشهد في الجلوس الأخير كذلك واجبة. قال ويجب القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد يعني في القعود الأول مجرد ما أنهيت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقوم مباشرة إلى الركعة الثالثة. فلو قلت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسكتت بمقدار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو أتيت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لزمك سجود السهو لتأخير الواجب عن مكانه أين على كل هذا الكلام بالنسبة قال الصلاة الآن قال حتى لو زاد عليه يعني على إيش حتى لو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو. ليه؟ قال لتأخر واجب القيام للثالثة. قوله بمقدار أداء ركن ساهيا احترز بذلك عن الزيادة بالعمد، عن لو أنه زاد عمدا فالصلاة تكون به مكروهة تحريما، مكروهة تحريما. لقد يقول قائل ما هو مقدار الزيادة؟ قال حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن، ما هو مقدار الركن؟ تسبيحة. مقدار أداء الركن تسبيحة. نعم. وبعضهم قال بمقدار الصلاة على النبي، حتى بعضهم قال لو جلس لو قال نطق الهمزة من الصلاة على النبي وجب عليه أن يسجد للسهو. طبعا هنا لا لأنه صلى على النبي بل لأنه أخر ركن القيام. على كل المروي عن الصاحبين، المروي عن الصاحبين أنه لا يجب عليه سجود السهو إلا إذا قرأ الصلوات الإبراهيمية كاملة. لا يجب عليه سجود السهو إلا إذا قرأ الصلوات الإبراهيمية كاملة. هذا المروي عن الصاحبين، والله تعالى أعلم. يعني لو أن إنسان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قراءة التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، لا يجب عليه سجود السهو عند الصاحبين إلا إذا أتى الصلوات الإبراهيمية كلها. قال ويجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار للمواظبة. يجب لفظ السلام، يقول السلام عليكم، السلام، لفظ السلام. قال دون عليكم، يعني يصح أن يقول السلام السلام دون كلمة عليكم، هذا هو الواجب. يجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار للمواظبة. طبعا هذا هو الصحيح، أن الواجب أن يأتي بالتسليمتين. وقال بعضهم الثانية هي سنة، قال بعضهم التسليمة الثانية سنة، ولكن الصحيح المعتمد أن كلا التسليمتين واجب، الأولى والثانية. طبعا أحبابنا هنا لابد من التنبيه إلى أن الخروج من الصلاة يكون بسلام واحد عند عامة الفقهاء. عامة الفقهاء قال أنه يخرج من الصلاة بسلام واحد، يعني بمجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله خرج من الصلاة. وقيل بعض الفقهاء قال لا، إنما يخرج من الصلاة بالسلام الثاني بالسلام، وعليه يكون الخروج من الصلاة بالسلامين. وعليه لو اقتدى إنسان به بعد لفظ السلام الأول قبل أن يقول عليكم لم يصح اقتداؤه عند عامة الفقهاء. أنا قلت السلام قبل أن أقول عليكم، تلها السلام قال مقتديا، أنا قلت السلام فقال الله أكبر، اقتدى قبل أن انتهيت من كلمة السلام وقبل أن أنطق كلمة عليكم اقتدى بي إنسان وقال الله أكبر. لم يصح الاقتداء عند عامة الفقهاء، لأن خرجت من الصلاة بالتسليمة الأولى. أما عند القول الآخر لو قال السلام عليكم ما دمت لم أنطق بالتسليمة الثانية صح اقتدائي. يعني كما قلت عامة الفقهاء قال يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، وبعضهم قال لا يخرج من الصلاة بالتسليمة الثانية. وعليه على قول الثاني لو اقتدى به بعد التسليمة الأولى صح اقتداؤه، وعلى قول عامة الفقهاء لو اقتدى به بعد الانتهاء من كلمة السلام وقبل الابتداء من كلمة عليكم ما صح الاقتداء. طبعا هذا الأمر يحصل كثيرا، لا ينبغي أن نستغربه وأن نقول كيف هذا يكون يعني. والله تعالى أعلم. إذن قال: ويجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار للمواظبة، ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود، وقد تقدم معنا حديث ابن مسعود. قال: دون عليكم لحصول المقصود، يعني ما لم يكن كلمة عليكم من الواجب، قال لحصول المقصود وهو الخروج من الصلاة يعني بلفظ السلام دون المتعلق باللفظ السلام وهو الجار المجرور يحصل المقصود. قال: ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا. الله، يعني يمكن أن نقول يمكن معنى قوله ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا، يعني القول بأن الإتيان بلفظ عليكم واجب، القول بأن الإتيان بلفظ عليكم مع لفظ السلام واجب، هذا القول يمكن أن يكون وجيها لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح معنى قوله ويتجه الوجود بالمواظبة عليه أيضا. لكن الشيخ الطحطاوي في حاشيته قال على رأس الفلق قال: ولكن هذا الكلام خلاف المنصوص عليه عن أئمتنا الكرام رضي الله تعالى عنه. قال: ويجب قراءة قنوت الوتر، قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة رحمه الله. قراءة قنوت الوتر المراد مطلق الدعاء، يعني الواجب. شوف أحبابنا، هلا القنوت في الأصل ما هو؟ الدعاء. القنوت الدعاء، الواجب القنوت في الوتر، يعني الدعاء في الوتر. أي دعاء تأتي به فأنت أتيت بالواجب، ولكن السنة أن تأتي بالدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، إلى آخر الدعاء. تمام، هذا إيه؟ الواجب، السنة أن نأتي به، ولكن الواجب هو مطلق الدعاء. فلو أنه أتى بغير الدعاء المعروف: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إلى آخر الدعاء، لو أتى بغيره جاز، ولكنه يكون قد ترك السنة. واضح؟ لا تظن أن قراءة عين هذا الدعاء واجبة، لا، الواجب هو مطلق القنوت، مطلق الدعاء. ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة، وكذا تكبيرة القنوت، يعني وكذا يجب، وكذا يجب تكبيرة القنوت، أو نقول وكذا تكبيرة القنوت واجبة، هذه جعلناها إيش؟ بالرفع. ويجوز أن تكون وكذا تكبيرة بالكسر، إذا قلنا وكذا يجب قراءة تكبيرة القنوت، إذا ممكن أن تكون بالرفع يمكن أن تكون بالضم. بالضم نقول وكذا يجب تكبيرة القنوت، أو نقول وكذا تكبيرة القنوت واجبة بالكسر، وكذا يجب قراءة تكبيرة. على كل نزل، وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة، عندهما الدعاء في الوتر، القنوت في الوتر سنة، كما أن الوتر كله سنة. الله. ثم قال: ويجب تكبيرات العيدين. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.